قال انت وفلان وفلان الليلة انت تراقبنا ونحن الجند نرقد وانت تراقبنا تحفظ. فهذه العينين ساهدت لايه؟ في سبيل الله، لحفظ المجاهدين في سبيل الله. فكذا هذه الثانية. والثالثة وعين غضت عن محارم الله. غضت يعني لم تنظر الى محارم الله، لم تنظر الى المرأة وهي مارة، نعم ينظر في رجلها، ينظر في وجهها، ها يجتمع معهم يسوي ضحك يلعب يأكل مع المرأة الأجنبية، لا هي أخته ولا هي زوجته ولا هي تحرم عليه، يأكل معها. فهذا عينه لا تكون كذلك، لأنه نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه. نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. نعم. طيب. وفي الحديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة عجب ربكم من إلكم، من إلكم فين ده؟ إلكم وقنوطكم، إلكم يعني دائما يعني إلكم يعني ومن هيك الثانية وقنوطكم. وقنوطكم تقنطون من رحمة الله، ما عندي والله ضحك الله. فنسبة الضحك إلى الله سبحانه وتعالى، ما نقول يضحك ربنا كذا وكذا، نقول نثبت أن الله يضحك ضحكا هو أعلم به، لأن الضحك من صفات الآدمي ومن صفات المخلوق، لكن نسبته إلى الله سبحانه وتعالى ما نقول على أن الله لا يضحك، نقول نثبت أن الله أن الرسول قال أن ربك يضحك ربكم إلى آخره، وأنه في القرآن نعم إن الله في بنيناها بأيد، قال على أن السماء بناها بأيد، نثبت أن الله له يد هو أعلم بها، يعني ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذا جاء الشيطان قال يد ربك كيد المخلوق، نقول لا، ليس كمثله شيء وهو السميع عليه. جميع ما جاء في القرآن نثبته من غير تكييف ولا تصنيف ولا نعطل، نثبت، لكن نقول آمنا بما جاء في القرآن على ما يريده القرآن، على ما يريده الله سبحانه وتعالى في كتابه. جاء في الحديث نثبت على ما جاء في الحديث على ما يريده به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لا ننكر، لا نقول على أن اليد يعني القوة، لا، مذهب السلف نثبت أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى من شيء في القرآن أو في الحديث نثبته، لكن ما نقول اليد كيدنا أو كذا وكذا، ليس كمثل شيء وهو السميع العليم. نعم. طيب. وفي الحديث عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم، يروى هذا من إلكم بكسر الهمزة. قال أبو عبيد إني أحسبها من ألكم بالفتح وهو أشبه بالمصادر، ويقال ألا يؤل ألا وأللا وأليلا، وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء والبكاء ويجأر فيه. باب الخوف من الله عز وجل. من إلكم ويزيد الثانية وقنوطكم. وقنوطكم يعني إنسان يقنط، لا تقنط من رحمة الله، لا تقنط، الله سبحانه وتعالى لا بد من الفرج، لا تقنط من رحمة الله، لا وساع من سعاده يفرج الكرب فيها سبحانه وتعالى. من إلكم يعني ترفعون أصواتكم بكذا وكذا والطلب، هذا من إلكم وإيش، وكذلك وقنوطكم وسرعة إجابته إياكم، وهو سبحانه وتعالى لأنه أوعد قال أدعوني أستجب لكم، أدعوني أستجب لكم، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء وعليه الإجابة سبحانه وتعالى، فهو يجيب سبحانه وتعالى، وإنما يؤخر لعلة من العلل هو أعلم بها، هو أعلم بها، يؤخر لكنه يستجيب، يكون التأخير لأنه قد يأتي في وقت هو أحوج إليه من هذا الوقت. نعم. طيب. وقال أبو عبيد إني أحسبها من ألكم بالفتح وهو أشبه بالمصادر، ويقال ألا يؤل ألا وأللا وأليلا، وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء والبكاء. هذا معنى إلكم. نعم. باب الخوف من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال جل ذكره: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال جل ذكره: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال سعيد يؤتون ما آتوا، يؤتون يعني يعطون من الشيء الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى ومدهم منه كزكاة وصدقات. نعم، لا يبخلون على الفقير، لا يبخلون على الفقير. نعم، لا لا لا, لا يقول والله أنا أبغى أنقص العشر ريال أعطيها للفقير هذا المال حقي ينقص، لا، بل المال يزيد بأمر الله تعالى. الله يبارك فيه، الله سبحانه وتعالى يبارك فيه. نعم. طيب، قال سعيد بن جبير: يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. ونحن بمال الكرام نجود، ونحن بمال الكرام نجود، والله هو أجود الأجودين. واحد كريم أعطاك شيء وأنت تجد منه، يقول لك يا شيخ أنا أعطيتك، أنت تقول له ونحن بمال الأكرمين نجود، والله تعالى أكرم الأكرمين. فإذا أعطاك شيء فأنت لا تبخل، إذا رأيت فقيرا محتاجا أو تعرف على أنه هذا محتاج. وأما إذا كان هو يلومها لأجل بعضهم ليس هو محتاج، يلومونها ولا يخرجون زكاتها. فإذا كان تعرف محتاج، كان جارا لك وعنده عيال وكذا وكذا، فالعطف والرحمة نعم تؤدي كذلك، تؤدي من الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيما أعطاك. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. قال سعيد بن جبير: يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة، أنهم إلى ربهم راجعون. قال: يخشون الموقف ويعلمون ما بين أيديهم من الحساب. وقال جل ذكره: إن المتقين في مقام أمين، أي أمنوا فيه من العذاب والغير يا رب. وقال سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة. وقال عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون. وكل راج مؤمل ما يرجوه وخائف فوته. فللراج هاتان الحالتان، فإذا انفرد بالخوف أتبع بحرف النفي. وقال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. والإنذار الإعلام بالشيء الذي يحذر منه، وكل منذر مؤلم، وليس كل مؤلم منذرا. كل منذر مؤلم، كل من أنذرك فقد علمك بالشيء الذي يطلبه الله والشيء الذي لا يطلبه الله سبحانه وتعالى، والذي فيه منفعة والذي ليس فيه منفعة. والثاني إيه؟ وليس كل مؤلم منذرا. نعم، ليس كل مؤلم منذر، يعلمك وليس هو بمنذر. وأما إذا أنذرك فقد جمع بين الاثنين، بين الإعلام والنذر، بين الإعلام والنذر، منذر يعني يوعدك ويرشدك. نعم. طيب، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين. آمين. النوع الثالث قسمة الرد، وصورتها أن يكون في أحد جانبي الأرض بئر أو شجر، أو في الدار بيت لا يمكن قسمته، فتضبط قيمة ما اختص ذلك الجانب به، وتقسم الأرض والدار على أن يرد من يأخذ ذلك الجانب تلك القيمة. يعني قد تكون الأرض في جهة من جهاتها، في غربها أو في شرقها أو في جنوبها أو في شمالها، شيء زائد عن الأرض، أو أن الأرض الجهة هذه تصلح للزراعة وهذه الجهة الثانية لا تصلح للزراعة، بأن كانت جبلية أو كانت كذا، فهذا الشيء له ثمن وهذا الشيء له ثمن، هذا له قيمة وهذا له قيمة. فيقول الشيخ يا شفيدي: وهذه لا إجبار عليها بلا خلاف. لا يجبر على قسمتها، لا يجبر على أخذ القسمة، على أخذ القسمة. نعم، لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه. كيف ما لا شركة؟ لأنه دخل في ذلك ما لا شركة فيه، لأن الشركة في الأرض، الشركة في الأرض، والزيادة فيها بئر في الجهة دي والجهة الثانية ما فيها بئر. نعم، وكذلك هذه فيها شجر وهذه النحل ما فيها شجر، والمشترك، والمشترك فيه الأرض، والمشترك فيه الأرض. فهذا لا يجبر الشريك بأنه يطيع أنه يقسم، بل له أن يقول هذه تقوم وهذه عد تقوم. نعم، بمثلها. والجهة التي فيها الزيادة، نعم، يقوم الذي يأخذها بالزيادة لمن؟ للأرض الثانية، حتى تتساوى القسمتين. نعم، طيب. وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية، وقيمة أحدهما 1000 وقيمة الآخر 600، واقتسم على أن يرد آخذ النفيس 200 ليستويا، هذا هو المذهب المشهور. إيش يقول يا سيدي؟ وكذا لو كان بينهما عبدان ونحوهما بالسوية. بالسوية، هذه عبدان بينهما بين زيد وعبد بالسوية، هذا نصف وهذا نصف. نعم، وقيمة أحدهما 1000 وقيمة الآخر 600، واقتسما على أن يرد آخذ النفيس 200 ليستويا. نعم، هذا هو المذهب المشهور. نعم، هذا القسم الذي أخذ الشيء الذي فيه زيادة 400 يرد على الذي أخذ العبد الذي ليس فيه زيادة، يرد عليه 200، لأن 400 تقسم بينهما، تقسم بينهما. نعم، طيب. نعم، لو تراضيا بقسمة الرد جاز. لو تراضيا بالرضا، لا يجبر، لا يجبر على القسمة. يعني لو قدم للحاكم والحاكم قال أجبر خصمي شريكي على أنه يفعل كذا وكذا، لا يجبر، إنما بالرضا، إنما يكون بالرضا. نعم، طيب. وبالجملة فالراجح أن قسمة الرد والتعديل بيع، وقسمة الأجزاء إفراز على الراجح. نعم، ويشترط الرد في الرضا بعد خروج القرعة. ويشترط الرضا، يصير الرضا نائب فاعل، ويشترط الرضا، لابد من الرضا بين المتقاسمين. نعم، وكذا لو تراضيا بقسمة ما لا إجبار فيه، واشترط الرضا بعد القرعة على الراجح. بعد القرعة، بعد أن يكتب ورقة ويعطونا لإنسان صغير أو لإنسان مثلا لا يعرف، نعم، أو يجعلنا في ظرف ويرميها، نعم، على على على على على على على على على المقصود. نعم، فالذي تظهر له تكون له، اسمه تكون له. نعم، الذي وقعت عليه الرقى. نعم، كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة. إذا عرفت هذا فإن لم يكن في القسمة تقويم وقد أمر الحاكم بها جبرا جاز قاسم واحد. يعني الذي يقسم يكون نفرا واحدا. نعم، طيب. لأن قسمته تلزم بنفس قوله، فأشبه الحاكم. نعم، وهذا هو المذهب، وبه قطع جماعة. وإن كان في القسمة تقويم لم يكفي إلا قاسمان، لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين كالشهادة، يعني كالشهادة. نعم، كذا حكاه الرافعي والبندنيجي والماوردي والروياني والبغوي وصاحب الكافي رحمهم الله تعالى. بغي هو صاحب الكتاب اللي قرأناه أول، وله تفسير من كبار العلماء. نعم، له تفسير كان مطبوع مع ابن كثير في زمن الملك عبد العزيز، طبعه مع الملك عبد العزيز، مكتوب عليه، طبعه مع الملك عبد العزيز، أمر الملك بطبعه، ما طبع ابن كثير كان في الوسط، وكان هذا الشيخ البغوي كان في الحاشية في الجانب، نعم في الطرف. وتابعهم النووي. قال ابن الرفعة رحمه الله تعالى: وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم به لا يكفي. وقضيته أن الحاكم لو فوض لواحد سماع البينة بالتقويم وأن يحكم به لا يكفي. لا يقضي، لا بد أن يسمع من الثاني، لا بد من رضا الثاني، لا يأخذ قول واحد بشهوده ببايات به من العدود، لا بد أن يكون الثاني كذلك يرضى. نعم. طيب. وقد قال الإمام إن ذلك سائغ. وقال الإمام إن ذلك سائغ. سائغ يعني جائز. الإمام أظن إمام الحرمين الله أعلم. وقد قال ذلك الإمام إمام الحرمين الجويني. نعم. وعبارة الروضة إن كان تقويم. وعبارة الروضة للنووي. كتاب الروضة للنووي وعبارة الروضة ها. إن كان تقويم اشترط اثنان، وللإمام أن ينصب قاسما يجعله حاكما في التقويم. الروضة شو الروضة؟ الروضة تقول لابد أن يكون لإيه؟ أن يكون الذين إيه؟ القاسم. نعم. القاسم يكون قاسم. أن يكون اثنين. نعم. لأنه كالشهادة. ثم بعد ذلك القاضي يحكم بهذه القسمة. نعم. ويعتمد على عدلين. وقال ابن الرفعة رحمه الله تعالى: إن تعلقت بصبي أو مجنون اشترط اثنان وإلا فلا. إن تعلقت القسمة بأن كان أحد الجانبين صبي أو كان مجنون أو كان مجنونا، لأنه هنا لا بد أن يكون له عاقلة أو وكيل يقوم عنه. نعم. طيب. وقضية كلام ابن الرفعة رحمه الله تعالى أن ذلك يجري فيما لا تقويم فيه. واعلم أنه لو فوض الشركاء القسمة إلى واحد بالتراضي جاز بلا خلاف. لو قالوا نحن فوضنا فلان أنه بالقسمة رضينا به، رضينا به جازة. ليه؟ لأنه تحت الرضا، لأنه تحت رضاه، تحت رضاه. نعم. طيب. قاله الرافعي وتبعه النووي رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم. وأما إذا لم يرضى، إذا لم يرضوا الشركاء لا بد من اثنين، لا بد أن يكون قاسمان، أن يكون قاسمين، أن يكون الذين يقسمون يكونوا اثنين. نعم. طيب. قال: وإذا دعي أحد الشريكين إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. نعم. يعني يقول لو قدم الحاكم، لو قدم أحد الشريكين إلى الحاكم لأن هذا نريد أن يقسم بيني وبينك وليس في ضرر، وأرسل القاضي من ينظر إلى ذلك الشيء. نعم. وأخبر القاضي بالبينة على أنه لا ضرر فيه، لو قسم ما فيه ضرر، هذا القسمة هذه مثل القسمة هذه. نعم. إيش قال الشيخ؟ لازم الآخر إجابته. لازم الآخر الثاني الذي يمتنع أن يطيع ويقسم. نعم. لأنه لا ضرر فيه، لا ضرر فيه. الأعيان المشتركة إذا طلب أحد الشريكين أو الشركاء قسمتها وامتنع الآخر ينظر إن كان لا ضرر في القسمة أجبر الممتنع وذلك كالثياب الغليظة التي لا تنقص بقطعها والأراضي والدور والحبوب ونحو ذلك. يعني هو قد الثياب مو الثياب يعني مفصل لا الكتاب يعني القماش القماش الطويل يعني إذا كان القماش صغير القماش صغير لو أننا قسمناه ما حد ينظر إليه ولا حد يشتريه نعم فهذا لا يقسم. كذلك البيت الصغير البيت الصغير أو الأرض الصغيرة لو قسمت جاءت ثلاثة أمتار وهذه ثلاثة أمتار وهي كلها ستة أمتار ثلاثة أمتار من يبغى هذا أمتار نعم ستة أمتار ما عليه نقول يطلع فيها محل يطلع فيها كذا لكن الشيء لو قسم لا يؤدي ما كان يؤديه وهو مجتمع نعم وهذه لا يقسم ولا يجبر أحد الخصمين أحد الفريقين جاء تخاصما نعم. وإن كان عليها ضرر كالجواهر والثياب النفيسة التي تنقص بقطعها أو الرحى أو البئر أو الحمام الصغير لم يجبر الممتنع. لأنه لو قسم الرحى قسم يسوي الذي يطحن الحجر الذي يطحن نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا القول حق المصطفى لا ضرر ولا ضرار لا دخل علي الضرر ولا أنا أدخل عليك الضرر. الشيء الذي ليس فيه ضرر نفعله والذي فيه ضرر صفان الله شره نعم. ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال فلو طلبوها من الحاكم وكانت المنفعة تبطل بالكلية لم يجبهم. لم يجبهم القاضي الحاكم. ويمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم لأنه سفه. ويمنعهم كذلك لا أسمع إنكم قسمتم نعم لأنه سفه لأنه خراب للمال إذا قسمت ما حد يشتريها ما يشتري المقسوم هذا نعم. وإن نقصت كسيف يكسر لم يجبهم على الأصح. كسيف إذا كسر ينفع ما ينفع نعم. طيب لم يجب على الأصح على القول الصحيح. لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم عادي زي برضاهم ما لنا شغل خلاص ما عندنا الحاكم لا يحكم بينهم نعم. لكن لا يمنعهم أن يقتسموا بأنفسهم وإن كان على أحدهما ضرر دون الآخر مثل أن يكون لأحدهما عشر الأرض والآخر تسعة أعشار وإذا قسمت أمكن صاحب الأعشار الانتفاع بها دون الآخر فإن طلب صاحب العشر لم يجبر الآخر على الأصح. لأن لو قسم الأرض التي تكون لي نعم أخذها ما تنفع فلا يجبر على القسمة نعم. يقول على أنه يقوم عليه بالبيع اشتريها منه أشتريها منه نعم. وإن طلبها الآخر أجبر صاحب العشر على الأصح نعم. لأن صاحب العشر متعنت في طلبه نعم. إذ لا نفع له فيما يملك بعد القسمة بخلاف الآخر بخلاف الآخر الذي عنده الأكثر بالقسمة ينتفع وأما هذا الذي يحصل له القليل ما ينتفع نعم. فإنه ينتفع فيعذر نعم. قلت فيعذر ولا فيعذر فإنه ينتفع فيعذر فيعذر نعم. قلت يعذر يعني يقبل يقبل معذرته، وأما يعذر بمعنى على أنه يحبس أو يضرب. ينبغي أن يقال إن كان صاحب العشر له ملك ملاصق إلى ما يحصل له بالقسمة أو موات، وبالإضافة إلى ذلك ينتفع به، فينبغي الإجبار لدفع سوء المشاركة وحصول الانتفاع. هذا الشيخ جزاه الله خير يقول إن كان الشريكان في هذا الجزء، وقلنا على أن هذا الرجل الذي لو قسم ما ينفع المقسوم له، لكن له بجانبه أرض، لو ضم عليها حصل له الانتفاع، فهنا يجبر. الشيخ يقول يعني كأنه يقيد ما لم يكن للشيء الذي لا يجبر أن لا يكون له بجانبه ملك وعقار ينتفع به لو قسم له هذا الشيء، ينتفع به باجتماعه مع ما يلافقها من حقوقه. نعم طيب. والله تعالى أعلم. نعم. قال فصل في البينة. نعم. تم الكلام في الايه؟ في القسمة وفي الحكم على الشريكين بالجبر او بالقسمة او بلا جبر. نعم. واذا كان مع المدعي بينة سمعها الحكم وحكم له بها. سمع الحكم عند القاضي، الحكم الذي يحكم بينهم سواء كان قاضيا او هم مختاروه. نعم. وان لم تكن بينة فالقول قول المدعى عليه. نعم. لان اليمين عليه، لانه من لم يكن عنده شهود فاليمين على من عليه؟ المدعى عليه. نعم. الاصل في الدعاوى قول